بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع، معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم: واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه. نعم. وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن ترك الحق فهو معذور غير آثم. وقال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. سنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة معلومة عند الأصوليين وغيرهم بمسألة تصويب المجتهدين، وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل الحق عند الله عز وجل واحد أم متعدد؟ الحكم في مسألة تصويب المجتهدين أو تخطئتهم مبني على هذا الأمر، وهو: هل الحق عند الله عز وجل واحد أم هو متعدد؟ قال المؤلف رحمه الله: والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع، معذور مأجور على اجتهاده. هذا هو القول الحق في هذه المسألة، وهو الذي عليه أهل العلم قاطبة، دعك من مذاهب أهل البدع. أهل السنة والجماعة على هذا، وهو أن الحق عند الله عز وجل واحد، فمن أصابه فهو مصيب، ومن أخطأه فهو مخطئ. والمقصود بالإصابة ها هنا هي إصابة الحق، وليس البحث في إصابة الأجر. انتبه هنا، نحن نبحث في ماذا؟ في إصابة الحق، يعني موافقة الحق. ولكن مسألة إصابة الثواب هذه مسألة أخرى. والحق الذي لا شك فيه أن من بذل وسعه واستفرغ جهده في الوصول إلى الحق مع تجرد وإخلاص فإنه مثاب، وإن أخطأ مثاب بأجر واحد، في مقابل أنه لو أصاب الحق فإنه مثاب بأجرين. إذن كل مجتهد فإنه مصيب للأجر وليس مصيبا للحق، كل مجتهد على الشرط الذي ذكرته لك، كل مجتهد استفرغ وسعه وأخلص وتجرد للحق فإنه مصيب للأجر وليس مصيبا للحق. وإن شئت فقل: لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيبا. لك أن تقول: لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيبا. هذا هو الحق والوسط في هذه المسألة. وثمة مذهبان متقابلان، كلاهما غلط مجانب للصواب. المذهب الأول مذهب بشر المريسي وابن علية والأصم، وهؤلاء من أهل البدع، قالوا إن الحق واحد، فمن أصابه فهو مصيب، ومن أخطأه فهو مخطئ آثم، ولا عذر لمخطئ الصواب ولو بذل جهده واستفرغ وسعه. هذا طرف يقابله الطرف الآخر، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن العنبري، وهو أن كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، على بحث في قول العنبري سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال رحمه الله: وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. هذا القول منقول في كتب الأصوليين عن المعتزلة، فهم الذين أرادهم بقوله بعض المتكلمين أن كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. والبحث هاهنا بخلاف البحث في قول العنبري، البحث في هذا القول يتعلق بالفروع لا بالأصول. أما العنبري فإنه وسع الأمر في القول المعروف المشهور عنه، فجعل كل مجتهد مصيبا، سواء تعلق هذا في مسائل الفروع أو في مسائل الأصول. قال: وقال بعضهم، واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، وزعم الجاحظ، هذه مسألة أخرى، الذي نقل عن أبي حنيفة رحمه الله هو ما يوافق القولين، أن كل مجتهد مصيبا، أن كل مجتهد مصيب، وأنه ليس كل مجتهد مصيبا. والقول الأول الذي يشعر بموافقة قول المتكلمين، السبب فيه كلمة جاءت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهي قوله: كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد. وأنت إذا تأملت هذه الجملة أدنى تأمل وجدت أنه لا إشكال فيها، ويتضح لنا أنه أراد بقوله كل مجتهد مصيب الأجر، وإلا فالحق عند الله واحد. وإلا لو جعلنا الجملة الأولى متعلقة بإصابة الحق لصارت الجملة متناقضة، وكلام العلماء ينبغي أن يصان عن التناقض ما أمكن. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا المنقول عن أبي حنيفة ليس بصواب، والصواب أن هذه الكلمة لا استشكال فيها، فهي توافق ما عليه جماهير أهل العلم من أن كل مجتهد مصيب للثواب، ولا يلزم أن يكون مصيبا للحق. نأتي الآن إلى مذهب ضال كل الضلال، وهو مذهب الجاحظ في هذه المسألة. الجاحظ أبو عثمان الأديب المشهور الذي توفي سنة 55 و200، نقل عنه قول منكر بالمرة، وهو قال: وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. أبو حنيفة الجاحظ قال هذه السقطة الكبيرة وهذا المذهب الضال، بل هذا الكفر بالله عز وجل والرد على حكمه، وهو أنه إن زعم زاعم من أهل الملل الكفرية، ممن يتبعون غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، أنه إن زعم أنه اجتهد في الوصول إلى الحق، فوصل إلى أن الدين اليهودية هو الحق للإسلام، أو أن النصرانية هي الحق للإسلام، فإنه قد أدى ما عليه وهو معذور، لا يأثم ويكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا القول كفر من قائله بإجماع أهل السنة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أن الحق في دين الإسلام لا غير، وأن الحق في ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق القرآن والسنة لا غير، هي الحق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله عز وجل حق، ونبيه صلى الله عليه وسلم حق، والإسلام حق، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق، وما عدا ذلك فضلال وبطلان، لا يعذر المخالف في ذلك. كل من بلغته النذارة، كل من بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقامت عليه الحجة فهو غير معذور بإجماع المسلمين. وإصراره على الكفر بعد ذلك لا يخرج عن كونه لا يخرج سببه عن كون صاحبه أحد رجلين، إما أن يكون معاندا أو أن يكون معرضا. أما المعاند فلا أحد من العقلاء، لا أقول من المسلمين بل أقول من العقلاء، لا أحد منهم يزعم أن من رأى الحق فأبصره ثم عانده فخالفه أنه على حق وأنه معذور، هذا لا يقول به عاقل. وأما المعرض والراكن إلى ما عليه مذهبه ومذهب آبائه وأجداده، أو قلد في ذلك الذي هو عليه كبراءه وسادته، فإنه غير معذور بنص كتاب الله جل وعلا. والله عز وجل بين عذر بعض من يعذب في النار، أنهم يقولون إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. أعذرهم الله عز وجل بهذا العذر؟ الجواب قطعا لم يعذرهم. أولئك الذين قالوا لكبرائهم وسادتهم حينما يختصمون في النار، نسأل الله العافية والسلامة، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، أو فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب، أنفعهم هذا العذر كونهم كانوا تبعا لكبرائهم؟ الجواب لا قطعا. إذن كل من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عذر له، فإن أنوار الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ من أي شبهة تعارض ذلك، ولو لم يكن إلا أنه يصل إلى أن اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم أحوط في حقه، فإن هذا كاف في إقامة الحجة عليه، لو أنه اشتبه عليه الأمر. لكنه وصل، وهذا أدنى حد، أن يكون الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه أحوط، هذا كاف في إقامة الحجة عليه. ولأجل هذا يقول الله عز وجل: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، ما الذي كان يضرهم؟ هذا القدر كان يكفي في أنه يكون أحوط، وبالتالي لا عذر لهم. فالكفار سواء كانوا عالمين أو كانوا مقلدين، فإن الكل غير معذور عند الله عز وجل. العالم لأنه معاند، والعامة على دين سادتهم وكبرائهم وهم لهم تبع في أحكام الدنيا والآخرة، وهؤلاء معرضون. قال جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فلا شك أن قول الجاحظ قول غاية في الخطورة، أي ظن أن الكفار ليس لهم حجج وليس لهم اعتقاد مبني على دليل في ظنهم، أذلك مما عذر الله سبحانه وتعالى فيه؟ أليس الله عز وجل قد أخبر عنهم أنهم يحسبون أنهم مهتدون؟ أليس قد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يحسبون أنهم على شيء؟ أليس قال الله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ أليس لهم ظنون في الله عز وجل بنوها على ما ظنوه دليلا في زعمهم، ومع ذلك لم يعذرهم الله عز وجل. قال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلا عذر لكافر اتبع غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد قيام الحجة عليه. إذا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغه دين الإسلام فواجب عليه أن يتبع، فإن أعرض فإنه كافر بالله عز وجل. وهذا أمر قطعي في دين الله. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا ثبت هذا في حق يهود ونصارى وهم عندهم شبهة كتاب، فلأن يكون هذا في حق غيرهم من ملل الكفر من باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال العنبري. العنبري عبيد الله ابن الحسن التميمي العنبري المتوفى سنة 68 و100، كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع. هذه الجملة المنقولة عن العنبري. والحافظ ابن حجر رحمه الله في أوائل الجزء السابع من تهذيب التهذيب نقل أن هذا العنبري قد رجع عن هذا القول، فإن صح ذلك فالحمد لله وكفينا مؤنة هذا القول. وهذا القول أيضا قول غاية في الضلال، حتى إن الموفق ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر نقل عن بعض العلماء وصفه هذا القول بأن أوله سفسطة وأن آخره زندقة. يقول كل مجتهد في الأصول والفروع فهو مصيب. المؤلف رحمه الله شرح لنا كلامه والاحتمال الذي يمكن أن يرمي كلامه إليه. قال فإن أراد أنه أتى بما أمر به، وكلمة الكلمة عندي أمر فقط وعندكم أمر به، ويبدو أن به لا بد منها. فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، يعني أنه لم يؤمر إلا بما هو عليه، هذا الذي بلغه باجتهاده فهو كاف وهو مأمور بما أمر بما هو عليه فهو مصيب، لأنه وافق حكم الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا أبطل الباطل، وهو رجوع إلى مذهب الجاحظ، وإن كان الجاحظ متأخرا عنه، لكن هذا هو المذهب المشهور في هذه المسألة وهو مذهب الجاحظ، فهو كمذهب الجاحظ، يعني أنه معذور عند الله سبحانه وتعالى. وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض، يعني إن أراد أن حقيقة الأقوال هي بحسب ما يعتقد فهذا لا شك أنه تناقض، والتناقض ممتنع عند العقلاء. بمعنى إن كان يريد أن كل من اجتهد في مسألة ف قال بها فإن القول الذي قاله هو الصواب. فلو أن أحدهم قال قولا فصوبناه وقال الآخر نقيضه فصوبناه كنا ماذا؟ متناقضين. تدري حقيقة هذا القول ما هي؟ حقيقة هذا القول أن الحقائق تتبع الاعتقادات، وكل عاقل يدرك أن الأمر بالعكس، أن الاعتقادات تتبع الحقائق. بمعنى، هل الصواب أن أقول أعتقد أن محمدا مسافر إذن ينبغي أن يكون مسافرا، أو محمد مسافر فأنا أعتقد أنه مسافر؟ ما رأيكم؟ هل الحقائق تتبع الاعتقادات؟ بحسب ما أعتقد ينقلب الأمر ويصبح على ضوء ما أعتقد، أو العكس، الحقائق كما هي والأمور توجد كما هي ثم علينا أن نعتقد الأمور على ما هي عليه؟ أعيد، هل إذا اعتقدت أن محمدا مسافر فإنه لابد أن يكون مسافرا، وبالتالي إذا اعتقدت أنت أن محمدا غير مسافر فينبغي في نفس اللحظة أن يكون غير مسافر؟ هذه سفسطة، هذا خروج عن المعقول بالكلية. الواقع أن الحقائق لها ثبوت ثم العقائد تتبع هذه الحقائق، فنعتقد أو نظن الأمور على ما هي عليه، هي الأسبق، هي الثابتة، ثم علينا أن نعتقدها، صح ولا لا؟ حقيقة هذا القول بالعكس، فهذا خروج عن المعقول. وبالتالي مقتضى هذا القول أن لو عممنا المسألة وأن كل مجتهد في الأصول والفروع مصيب، من قال الشرك صواب فينبغي أن يكون صوابا، وبالتالي لو جاء آخر فقال التوحيد هو الصواب فينبغي أن يكون صوابا، فيصبح القولان المتناقضان كلاهما صواب. أهذا يقول به عاقل؟ لو قال إنسان في مسألة فقهية إن الصواب أن الخلع فسخ، ها؟ فينبغي علينا أن نقول هو صواب. ولو جاء آخر فقال إن الخلع طلاق فينبغي أن يكون ماذا؟ ينبغي أن يكون طلاق. وبالتالي كيف ستصبح الأمور؟ يعني لو أنه على مقتضى هذا الأمر فإنه يمكن أن تحل المرأة لاثنين بناء على أن الأمور تتبع العقائد، فتكون حلالا لشخص بناء على قول، وتكون حلالا لشخص بناء على أن القول الآخر هو الصواب وليس الثاني، يعتقد أن نكاح الأول نكاح غير صحيح من أصله وبالتالي يعقد عليها، فتحل لاثنين لأن كل مجتهد مصيب. فرأيت كيف أن هذا القول يقود إلى ما هو انسلاخ من العقل وانسلاخ من النقل أيضا. على كل حال، هذا القول يعني أن كل مجتهد في كل الأمور، في الأصول والفروع، في الأديان، في غيرها، كل مصيب. هذا أسوأ أو مذهب الجاحظ؟ ها؟ على التفسير الثاني أنه أراد في نفس الأمر، يعني أن الحقائق تتبع الاعتقادات. حقيقة أن هذا القول أسوأ من قول الجاحظ. الجاحظ يقول يثبت الحقائق على ما هي عليه، لكن يقول كل من قال بقول فهو معذور حتى لو أداه اجتهاده إلى غير التزام غير دين الإسلام، لكن هذا يقول هي في نفسها تصبح ماذا؟ تصبح صوابا. فهذا على ما ذكرت لك أوله سفسطة وآخره زندقة. وبعض العلماء يقول إن كلام العنبري لم يتعلق بهذا، إنما أراد ما هو في داخل الملة الإسلامية، أراد اختلاف المسلمين لا اختلاف غيرهم أيضا. ولكن نقول هذا وإن كان أخف شرا من سابقه لكنه ضلال أيضا، فإنه بناء عليه يكون القول بتأويل الصفات صوابا، والقول بإثباتها صوابا أيضا. وهل هم جرى في كل المسائل التي اختلفت فيها الفرق المنتسبة للإسلام؟ وهذا جمع بين الضب والنون، جمع بين الأقوال المتناقضة، وهذا مما لا يقول به عاقل. على كل حال، الخلاصة التي نريد الوصول إليها أن الحق عند الله عز وجل واحد، ومن أصابه فإنه مصيب، ومن أخطأه فإنه مخطئ. ودليل هذا جملة من آيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. إذن سليمان أصاب الحق بدلالة قوله تعالى ففهمناها سليمان. ومع ذلك أثنى الله عز وجل على الاثنين فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. هذا يؤيد ما قاله العلماء من أن لكل مجتهد نصيبا، وأن كل مجتهد مصيب للأجر. مما يدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هناك صواب وهناك خطأ. أيضا مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون أتصيبون حكم الله أم لا، ولكن أنزلوهم أو أنزلهم، والخطاب للأمير، على حكمك وحكم أصحابك. إذن لله حكم، قد يصاب وقد يخطئ، قد يصيبه المصيب وقد يخطئه المخطئ. ناهيك عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على التصويب والتخطئة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يعتقد أحدهم في نفسه أنه أصاب الحق وأن الآخر قد أخطأ، بل كان الواحد منهم يصوب قوله في وقت ثم يرجع عنه فيخطئه ويقول بقول آخر لظهور الحق له. كان الصحابة يتناقشون، وهذه المناقشة ما فائدتها إلا ماذا؟ الوصول إلى الحق. كان بعضهم يستدرك على بعض، بل كان بعضهم ربما يعني بالغ في الإنكار على قول البعض الآخر. بل أقول من جهة العقل، ما فائدة الاجتهاد أصلا؟ باب الاجتهاد ما فائدته أصلا؟ أليس الاجتهاد بذل للجهد للوصول إلى مطلوب؟ ما هو هذا المطلوب؟ الحق الواحد الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى ويجتهد المجتهد في الوصول إليه، إن أصابه فالحمد لله، وإن أخطأه فإنه على خير، هو مثاب في الجملة، له أجر على اجتهاده، الله عز وجل أعلم. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية: يخير وليس له أن يقول فيه قولان حكاية. نعم. يقول: فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية: يخير. هذه مسألة التعارض في نظر المجتهد، إذا تعارضت دلالتان أو اشتبه عليه الأمر لتعارض دليلين في نظره، فماذا يصنع؟ نظر المجتهد وبذل جهده فرأى أن دليلا ينصر هذا القول قوي وأن دليلا آخر ينصر هذا القول وهو قوي أيضا، ماذا يصنع؟ قال فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف. وبالتالي نفهم من هذا أنه إذا ترجح عنده أحد الدليلين فإنه لا يسوغ بل لا يجوز له أن يتوقف، بل واجب عليه أن يأخذ بمقتضى ما ترجح عنده، لكن فرض المسألة أن يستوي في نظره الأمر. نحن نقول في حقيقة الحال الحق ماذا؟ واضح واحد، وثمة دليل منهما هو الصواب، لكننا نبحث في إنسان، والبشر يصيب ويخطئ والبشر ضعيف، مهما بلغ من توفر آلات الاجتهاد فإنه يبقى ماذا؟ ضعيفا. بحث ونظر فاستوى عنده الأمر، هذا دليل قوي وهذا دليل قوي، فما الذي أصنعه؟ المؤلف رحمه الله وعلى هذا المذهب عند الحنابلة قالوا إنه يتوقف، وذلك لأنه لا ترجيح إلا بمرجح، والترجيح بلا مرجح ممتنع، ليس له أن يفعل شيئا ها هنا، وإنما يتوقف، ثم بعد ذلك إن أمكن أن يرجع إلى أصل آخر كالبراءة الأصلية، أو يطلب دليلا آخر، أو يرجع إلى قاعدة من قواعد الشرع فالحمد لله. المهم أنه فيما يخص هذين الدليلين فإن عليه ماذا؟ فإن عليه التوقف. لما؟ لأنه لا ترجيح إلا بمرجح، والفرض ها هنا أنه لا مرجح. طيب، وقال بعض الحنفية والشافعية، يعني قال بعض الحنفية وبعض الشافعية يخير. نقول لهذا المجتهد حمك الله إنك مخير، فخذ بما شئت من القولين أو خذ بما شئت من الدليلين، تخير، إن شئت تأخذ بهذا لا بأس، إن شئت أن تأخذ بهذا فلا بأس. وثمة قول ثالث، وهو أن عليه أن يسلك مسلك الاحتياط، ولعل هذا هو الأقرب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وها هنا هذا الموقف أقوى من موقف التوقف، لأن له ما يدل عليه بخلاف الأول، وأما الثاني فليس له أصل يرجع إليه، ليس في الشريعة هذا المسلك الذي يرجع إلى شيء من التشهي، تشهى وخذ ما يحلو لك، هذا لا يأتي في الشريعة وليس له أصل يعتمد عليه، فالقول بالتخيير فيه من الضعف ما لا يخفى. فالأقرب الله تعالى أعلم أن نقول إنه يحتاط، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، وإن حكى ذلك عن الشافعي، وإذا اجتهد فغلب. هنا مسألة، وهي أن يقول المجتهد قولين مختلفين في المسألة الواحدة. عندنا في هذا الموضوع عدة أحوال، وإن شئت فقل احتمالات. أولا أن يقول المجتهد قولين في حالتين، بمعنى اليوم أفتى في مسألة بالجواز، وبعد شهر نظر وعاد الاجتهاد فترجح له القول الآخر فقال به، هذه الصورة واضحة لا إشكال فيها، فنسبة القولين إليه نسبة صحيحة، وواجب عليه أن يقول بما ترجح عنده، هذا الأمر لا إشكال فيه، هذا واحد. ثانيا أن يقول قولين حكاية عن غيره دون أن يتكلم عن نفسه، يسأل عن مسألة فيقول هذه المسألة أفتى فيها مالك بكذا، وقال الشافعي بكذا ولا يفتي بشيء من عند نفسه، هذا أيضا لا إشكال فيه وليس هذا محل البحث. الصورة الثالثة أن يحكي قولين عن غيره أو أن يحكي قولين مطلقا ثم يرجح، في حالة واحدة يذكر قولين حكاية عن غيره أو مطلقا، يقول المسألة فيها قولان أو يمكن أن يقال فيها أمران يجوز ولا يجوز، والثاني أحب إلي أو أقرب عندي أو أرجح عندي، هذا أيضا لا إشكال فيه. واضح؟ طيب، عندنا احتمال رابع وهو أن يذكرهما في حالة واحدة على سبيل الاحتمال دون ترجيح، أو على سبيل أن يرجح بينهما في وقت لاحق، أو أن يذكرهما لطلابه تمرينا لهم على النظر والاجتهاد، يسأل عن مسألة فيقول هذه المسألة فيها قولان يجوز ولا يجوز ولا يرجح. وظاهر الكلام وسياقه يدل على أنه يريد أن المسألة تحتمل كذا وكذا وليس عندي ترجيح، ولا أجزم ببطلان قول وصواب الآخر، ها؟ أو أنه يطرحه على سبيل التمرين للطلاب، فمثل هذا أيضا لا إشكال فيه، ليس المطلوب من المجتهد أن يكون مرجحا في كل مسألة، هو بشر ربما لا يستحضر في ذهنه ما يرجح أحد القولين لكنه يحفظ الأقوال فيقول والله فيها قولان أو المسألة لا تخرج عن قولين، ولكن ذكر هذين القولين على أن يرجح أو ينظر بعد ذلك عند سعة الوقت فيهما لعل الله عز وجل يفتح عليه بشيء، هذا أيضا لا إشكال فيه. عندنا حالة خامسة وهي أن يذكر القولين على سبيل الاعتقاد في حالة واحدة فيقول يجوز ولا يجوز، وهذه الصورة صورة باطلة لا يجوز لأحد أن يقولها ولا يظن في عالم أن يقع فيها، لكن لو قدرنا أن أحدا قالها فإننا نقول ماذا؟ هذا لا يجوز بحال. إذا قال أنا أعتقد في المسألة الجواز وعدم الجواز أو يترجح عندي يجوز ولا يجوز، قلنا هذا غير ممكن لأن الحق واحد، فهذا تناقض لا يجوز الوقوع فيه ويصان أهل العلم عن الوقوع فيه. إذن عندنا كم احتمال؟ عندنا خمسة احتمالات على ما بينت لك. المؤلف هنا أشار إلى أمر، قال وإن حكي ذلك عن الشافعي. الشافعي رحمه الله حفظ الشافعية عنه 16 مسألة أو 17 مسألة قال فيها بقولين ولم يرجح، من ذلك أنه قال في المسترسل من اللحية، يعني ما زاد عن ملاصقة البشرة، هل يجب غسله في الوضوء أو لا يجب؟ قال قولان يجب غسل المسترسل والآخر لا يجب غسل المسترسل، وسكت. فمن هنا استشكل بعض العلماء ذلك فأثاروا هذه المسألة، والذي يبدو والله أعلم أن من هو أقل من الشافعي يصان عن أن يكون قد وقع في الاحتمال الخامس، فكيف بهذا الإمام الجليل العظيم؟ إنما الذي لا شك فيه أن هذا القول وأمثاله في هذه المسائل التي ساق فيها قولين ولم يرجح أن ذلك إما على سبيل الحكاية عن غيره ولم يترجح له شيء فحكى القولين، أو أن هذا هو ما تحتمله المسألة نظر فرأى أنه لا يخرج القول في هذه عن هذين الرأيين، لكنه ماذا؟ ما ترجح عنده شيء، فأجل المسألة إلى أن يعيد النظر فيها ثم اخترم قبل ذلك أو نسي البحث فيها. مقصود أن حمل كلام المؤلف رحمه الله متعين على هذا، وبالتالي فلا حاجة إلى هذا الإيراد، وهو قوله وإن حكي ذلك عن الشافعي أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة. الشافعي رحمه الله لم يكن منه ذلك، إنما هو يحكي قولين ما ترجح عنده شيء منهما، أو رأى المصلحة أن لا يرجح لسبب أو لآخر، أو أنه رأى أن الاحتمال أو أنه لا يخرج النظر هنا عن قولين ولا ترجيح عنده فيهما، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وأما تقليد العام فجائز، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. هنا مسألة وهي محل اتفاق عند العلماء، المجتهد إذا اجتهد فترجح عنده شيء فلا يجوز له التقليد بالاتفاق، نظر فغلب على ظنه أن الصواب كيت وكيت، نقول لا يجوز لك أن تعدل عن هذا الذي ترجح لك، ولا يجوز لك التقليد فيها بحال. وثانيا أن العامية يقلد العالم بالاتفاق، وسنتكلم عن التقليد إن شاء الله في الكلام القادم إن شاء الله من هذه الرسالة، وهو آخر ما فيها. إذن هذه الصورة، متى ما ترجح للمجتهد شيء فيحرم عليه التقليد، والعامي الذي ليس مؤهلا للاجتهاد ففرضه تقليد العالم، هذا محل اتفاق. هنا مسألة وهي من لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل، قالوا إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء، هكذا رسم المسألة ابن قدامة رحمه الله، والمؤلف تابعه فيها لكنه اختصرها. هو يقول من لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء فإنه ينزل منزلة العامي فيجوز له التقليد. بمعنى لو كان ثمة مسألة تعتمد على تقرير نحوي وهو لا علم عنده بالنحو، فهل له أن يقلد عالما في النحو؟ نعم، نقول نعم، ينزل في هذه المسألة منزلة العامي، وكونه يطلب منه أن يبتدئ دراسة النحو حتى يفتي في هذه المسألة فيه من المشقة ما فيه، هو ليس مؤهلا للنظر في هذا الفن لأنه جاهل به، فنقول له قلد عالما. أو تكون المسألة مبنية على الاجتهاد فيها، مبني على تصحيح حديث أو تضعيفه، وهذا ينبني على معرفة بعلم الرجال والعلل والنظر في هذا الأمر، وهو ليس تخصصه ولا دربة له فيه، فإننا نقول له ماذا؟ كما قلنا في الدرس الماضي، له أن يقلد من يثق في دينه وعلمه في هذا التخصص، هذا لا إشكال فيه. قال بعد ذلك أحسن الله إليكم، قال رحمه الله والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره، فلهذا قال أصحابنا بعد غيره، فلهذا قال أصحابنا لا، فهذا صواب، فهذا نعم. صلى الله عليكم، قال رحمه الله الذي يبدو والله أعلم، نعم، فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. طيب، هذه المسألة هي في المجتهد المطلق. المجتهد المطلق مر بنا الكلام فيه، وهو الذي استجمع شروط الاجتهاد وصار مجتهدا في كل الأبواب، ليس مجتهدا مسألة ولا مجتهدا باب. قال: هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة. صارت له العلوم خالصة بالقوة، القوة استعداد الشيء للوجود، ويقابل القوة الفعل، وهي الوجود، وجود الشيء فعلا. يعني الآن وأنت صامت، هل يصح لي أن أقول أنت متكلم؟ إذا كان السياق فلان متكلم وليس أبكم، مع أنك الآن إيش؟ ساكت، هل يصح قولي؟ نعم، أنت متكلم بماذا؟ الآن في هذه الحالة أنت متكلم بالقوة، عندك استعداد للكلام. الاستعداد للشيء أو لوجود الشيء هذا يسمى ماذا؟ القوة. لكن أنا الآن متكلم بالفعل، وجد الكلام فعلا، أما لو سكت فأعتبر ماذا؟ متكلما بالقوة. لما؟ لأن عندي استعداد للكلام. المقصود أن هذا مجتهد وعنده القوة، يعني الاستعداد، يعني مراده أن عنده ملكة، بحيث لو أراد أن ينظر في المسألة فيسهل عليه أن يصل إلى الحق فيها. واضح؟ يستطيع أن يصل إلى الآيات والأحاديث وكلام العلماء ومواضع الإجماع والنسخ وما إلى ذلك، فيصل إلى الحق. هل هذا له أن يقلد غيره؟ هي بالخلاصة، هل للمجتهد أن يقلد غيره أم ليس له أن يقلد غيره؟ المؤلف رحمه الله ينقل عن الأصحاب، عن الحنابلة، أن هذا المجتهد المطلق لا يحل له بحال أن يقلد في كل الأحوال، مع السعة، مع الضيق، يقلد صحابيا، يقلد من دونه، يقلد أعلم منه، في كل حال ليس له أن يقلد. التقليد فرض غيره وليس فرضه. ما فرضه؟ الاجتهاد. والمسألة فيها أقوال كثيرة. يقول أولا كما ذكر المؤلف: لا تقليد، إنما لك فقط أن تحكي لمستفت قول غيرك. واضح؟ يعني ما ترجح عندك شيء وسئلت، فلك أن تقول: هذه يفتي فيها الإمام أحمد بكذا، هذه أفتى فيها الشيخ بن باز بكذا. واضح؟ دون أن تنسب الكلام إلى نفسك. هذا الذي أراده بقوله: ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. يعني له أن ينقل فتاوى أو فتوى غيره للمستفتي. والمسألة على كل حال فيها أقوال كثيرة. هذا قول، وهو أنه لا يقلد مطلقا. وقول ثان أن له أن يقلد مطلقا، فلا فرق بين عامي ومجتهد في التقليد، كما أن العامي له أن يقلد فالمجتهد له أن يقلد، والكل داخل تحت قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. القول الثالث، وهو أن للمجتهد، وما محل البحث قبل أن أسترسل، ما محل البحث؟ مجتهد مطلق في أي حال؟ ها؟ ما ترجح عنده، بغض النظر بحث أو لم يبحث، ما ترجح عنده شيء، وإلا لو ترجح عنده شيء قلنا هذه محل اتفاق. واضح؟ قلنا قبل قليل إن ترجح له شيء فبالاتفاق لا تقليد، لكن نحن نبحث الآن فيما إذا لم يترجح له شيء. قال بعض العلماء، وهو القول الثالث، أن له أن يقلد صحابيا فقط، يعذر في تقليد الصحابي لأن للصحابي شأنا خاصا. القول الرابع، أن له أن يقلد من هو أعلم منه من العلماء، وبالتالي ليس له أن يقلد من هو مثله أو دونه، وإن كان مجتهدا لكن يعتقد أنه دونه في العلم ليس له أن يقلده. قول خامس وهو أن له أن يقلد في خاصة نفسه لا في فتوى غيره. واضح؟ يعني ما ترجح عندي شيء ولكن أنا وقعت في مسألة وما عندي ترجيح، فلي ماذا؟ أن أقلد عالما، وأنا مجتهد أقلد عالما، لكن لو سألني أحد ها لا أفتيه بناء على تقليد. فرق بين أفتيه بناء على تقليد وأن ها أحكي قول غيري مجرد إيش حكاية لا على سبيل الفتوى. القول السادس أنه يجوز عند الضرورة أو ضيق الوقت للمجتهد أن يقلد عند الضرورة أو ضيق الوقت. هذه المسألة التحقيق فيها يظهر بمعرفة الأحوال، وذلك يرجع إلى ما يأتي. أولا عندنا عامي يقلد أو لا يقلد بالاتفاق. طيب ثانيا عندنا مجتهد ترجح له قول أي يقلد لا يقلد بالاتفاق. عندنا صورة ثالثة وهي مجتهد لم ينظر في المسألة مع السعة، عنده سعة وعنده إمكان أن ينظر فيترجح له شيء، فنقول هنا ليس له أن يقلد. لما؟ لإمكان الاجتهاد، الاجتهاد متيسر ولا ضرورة ملجئة، وفرض المجتهد الاجتهاد، إذن ليس له أن يعدل إلى غيره. عندنا صورة رابعة وهي مجتهد ضاق عليه الوقت، مجتهد لم ينظر في المسألة وضاق عليه الوقت. الصحيح هنا أنه يقلد للضرورة، وأيضا لأنه عجز عن الواجب وللواجب بدل فينتقل إليه. عندنا في المسألة ما عندنا إلا احتمالان، إلا إما اجتهاد أو تقليد. كيف تصل إلى الحكم؟ إما باجتهاد أو تقليد، هذا الوصول إلى الحكم من حيث هو. طيب وهذا عجز عن واجبه، فنقول له صر إلى بدله، وبدله التقليد، وبدله التقليد. إذن هذه الصورة الرابعة الصحيح فيها جواز التقليد. الآن دخل الوقت والوقت ضيق كالمغرب مثلا، واشتبه عليه الأمر في شرط من شروط الصلاة الخلافية، ولو انتظر أن يبحث خرج وقت الصلاة، ماذا يصنع؟ نقول له ابحث ويخرج الوقت. أجيبوا يا جماعة لا يقال بهذا، بل نقول هذه ضرورة، قلد من تثق في دينه وعلمه. طيب عندنا صورة خامسة وهي مجتهد ما نظر وعجز عن الترجيح، مجتهد نظر فعجز عن الترجيح، عجز، تكافأت في نظره الأدلة، استوت عنده الأقوال في القوة، ماذا يصنع؟ الجواب أن له أن يقلد. إذن الأحوال في هذه المسألة ترجع إلى خمس أحوال، ترجع إلى خمس أحوال في مسألة هل يجتهد أو لا يجتهد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك، فإن لم يعلل فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك، كلكم كذلك وهو كذلك، وإن كان قد سقطت هذه الكلمة عندي. هنا يقول إذا أفتى المجتهد في مسألة وعللها فقال مثلا يجب الوضوء في التيمم لأنه طهارة لعبادة، علل وجوب النية، تجب النية في التيمم لأنه طهارة لعبادة، وما أفتى في الوضوء، ما عندنا قول عنه في ماذا؟ في الوضوء، فهل لنا أن نخرج قولا عنه أو ننقل عنه أنه يقول حتى في الوضوء؟ لأنه ينطبق، المسألة مشتبهة وعلل الأولى والعلة موجودة في الثانية، فالكل طهارة لعبادة. المؤلف يقول نعم لنا أن نحكم في هذه بأنه يرى فيها ما رأى في الأول في المسألة الأولى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب الحال الثانية، نعم. قال رحمه الله فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها، لم يخرج إلى ما أشبهها، يعني لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في المسألة الأخرى وإن أشبهتها. الآن عندنا صورة أولى، أجاب في مسألة وعلل، هل نقول إن مذهبه في المسألة الأخرى التي تشبهها هو نفس القول الأول؟ نقول نعم الحكم يدور مع علته. الحالة الثانية، أفتى في هذه وما علل وسكت عن هذه، هل نقول إذا ظهر لنا أن هذه تشبه تلك إنه يقول فيها بهذا؟ فنقول عن أحمد رحمه الله قولان، أحمد رحمه الله أفتى في هذه، ويمكن أن ننقل له قولا أيضا في هذه. يقول المؤلف لا، لأننا لا ندري، ربما لو عرضت له هذه المسألة لبان له فيها ما يمنع الإلحاق أو أن العلة غير متوفرة، أما لو علل فنعم نقول قوله في هذه كقوله في هذه. وهذا طبعا يقيد عند الأصوليين بما إذا كان خبيرا بمذهبه، إذا كان من أصحابه أهل الخبرة بمذهبه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين من كل واحدة إلى الأخرى. هنا حقيقة اختصار مخل، وهذه نقلها المؤلف عن الموفق رحمه الله، وأصلها وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين حكم فيهما بحكمين مختلفين كل واحدة إلى الأخرى، يعني لا ننقل قوله في هذه إلى قوله في هذه، بمعنى ليس لنا إذا أفتى في مسألتين فقال في هذه يجوز وفي هذه لا يجوز، ليس لنا إذا ظهر لنا أن هذه تشبه هذه مع أن الحكمين مختلفين، عندنا مسألة وعندنا حكم، المسألتان متشابهتان والمجتهد أفتى بحكمين مختلفين، هل لنا أن نقول إنه في القول مثلا أفتى هنا بالجواز وهنا أفتى بعدم الجواز، هل لنا أن نقول تخريجا على قوله الأول إن له في القول الثاني رأيان أحدهما بالنص والآخر بالنقل؟ هذه هي صورة المسألة، فهمنا يا جماعة؟ أعيد، أفتى مجتهد في مسألتين ظاهرهما التشابه، هذه أفتى فيها بحكم وهذه أفتى فيها بحكم مختلف، قال هنا يشترط، قال هنا لا يشترط، هل لنا أن نجتهد في قوله الثاني فنقول ويمكن أن نخرج عنه رأيا آخر، ها؟ فنقول هذا له هنا قولان، يشترط نقلا ولا يشترط نصا، هل لنا أن نفعل هذا؟ هذا هو محل البحث هنا، والصحيح أنه ليس لنا أن ننقل عنه هذين الحكمين لأنه لا ينسب إلى ساكت قول كيف وقد صرح في هذه المسألة بخلاف ذلك. وقال بعض العلماء يجوز مع شرط البيان، فنقول القول الأول في هذه المسألة الثانية ما إنما هو نصه، والقول الثاني نقل عنه، والقول الثاني نقل عنه، والأقرب هو الأول والله أعلم. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع. وقال بعض أصحابنا والأول. طيب، هذه آخر مسألة في مسائل الاجتهاد. يقول مجتهد: اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما. الآن مسألة واحدة، وليس البحث ها هنا في مسألتين، نحن نبحث في مسألة واحدة، ولكن عندنا عن هذا الإمام قولان: القول الأول أو مرة قال يجوز ومرة قال لا يجوز، والمسألة واحدة، ماذا نصنع؟ أي القولين يضاف إليه وينسب إليه؟ قال المؤلف: إن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ، ما ندري أي القولين مقدم وأيهما مؤخر. يقول: فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما. يقول: جهلنا التاريخ ما ندري، فبالتالي نقول إن القول الأشبه بمذهبه أرجح. فإن كان الأشبه بمذهبه مثلا أنه يرى أن النهي يقتضي الفساد، فأفتى مرة بالبطلان ومرة بعدم البطلان، أي المذهبين أشبه بمذهبه أقعد على أصوله؟ ها؟ القول بالبطلان. طيب، فنقول مذهبه كذا، وتلك وذلك قول آخر عنه، لكن المذهب عنه كذا. أو أقواهما كما قال الموفق، أو أقواهما دلالة، لأن الظن أن المجتهد إنما قال بالأقوى متأخرا، يعني في الحال الأخيرة أخذ بالأقوى، فإحسانا بالظن فيه نقول الأقوى منهما هو مذهبه. عندنا الحالة الثانية، الحالة الأولى الجهل بالتاريخ، عندنا الحالة الثانية علمنا التاريخ، يعني قال في العام الماضي قولا، وهذه السنة قال في نفس المسألة بقول آخر، الآن التاريخ عندنا معلوم، أليس كذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: وإلا فالثاني. اكتب هنا: إذا علم التاريخ، هذه صورة أخرى. إذا علم التاريخ يقول نقول إن مذهبه هو الثاني للأول، لأن قوله الثاني نسخ قوله الأول. ظاهر حال المجتهد، أقول ظاهر حال المجتهد، أنه ما أفتى ثانيا بقول آخر إلا لأنه ماذا؟ ترجح له ضعف القول الأول وقوة القول الثاني. إذن ما الذي ينبغي علينا أن نفعل؟ ننسب إليه أي القولين؟ لا شك الثاني، لأن ظاهر الحال أنه ترك الأول وأخذ بالثاني، وليس لنا أن نقول بهما معا، نقول هو يقول بماذا؟ بالجواز وعدم الجواز، لما سبق قبل قليل، العالم لا يمكنه أن يعتقد قولين متناقضين في مسألة واحدة في حالة واحدة. طيب، فبالتالي لا يمكن أن نقول إنه يقول بالقولين، إنما ترك الأول وأخذ بالثاني. طيب، وقال بعض أصحابنا والأول، عندكم الأول ولا قبلها واو؟ ها؟ بدون واو؟ وعندك بالواو الظاهر والله أعلم والأول، يعني أن مذهبه الثاني والأول، ويعني الأول مذهب له أيضا، الأول مذهب له أيضا، وبالتالي فنقول له في المسألة قولان، ولا نقول إن له قولا واحدا، نقول إن له في المسألة قولين. لما؟ قال هؤلاء لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قال في الأول باجتهاد وقال في الثاني بالاجتهاد، واجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول، فهو قول معتبر وننسبه إليه. واضح؟ طيب، هذه المسألة الظاهر والله أعلم أن الحال فيها لا يخرج عن الآتي: إما أن يصرح برجوعه عن القول الأول، فهنا بدون إشكال ها ننسب له القول الثاني، إذا قال كنت أفتيت بكذا وظهر لي خلافه والآن أقول كذا، ماذا ننسب له؟ هذا قولا، يعني هذا قول واحد بدون إشكال، لأنه صرح بماذا؟ ببطلان الأول ورجوعه عنه. وأما إذا لم يصرح، إنما أفتى بفتوى مختلفة، فالأقرب والله أعلم هو القول الأول الذي قدمه المؤلف، وهو أننا ننسب له أو نقول مذهبه هو الثاني، يعني المتأخر، لأن ظاهر الحال أن هذا المجتهد ما اختلف رأيه إلا لاختلاف اجتهاده، فتقوى عنده قول آخر وبالتالي ضعف عنده القول الأول، فيكون هو المذهب، فيكون هو المذهب الذي صار إليه. وأما قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا في الحقيقة استدلال بقاعدة في غير محلها. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في نحو حكم الحاكم، في نحو حكم الحاكم، بمعنى لو أن مجتهدا حكم أو قضى في مسألة بحكم، ثم ذهب هذا المجتهد وجاء مجتهد آخر صار قاضيا، ثم عرضت المسألة وتعلقت بالقول الأول وهو يرجح خلاف القول الأول، هل يبني على اجتهاد الأول ويصححه ولا ينقضه، أو ينقضه؟ بمعنى لو فرضنا أن قاضيا ترجح عنده أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، فأفتى بصحة النكاح، طيب، ثم ذهب القاضي وجاء قاض آخر يترجح عنده أن الثلاث بلفظ واحد ها ثلاث، طيب، فعرضت المسألة له بسبب مشكلة، فقالوا له ترى في السابق صار طلاق على هيئة كذا وكذا، هل يقول لا أنا الذي أعتقده ها أن الثلاث ثلاث وبالتالي أنتم نكاحكم أصلا باطل، علينا أن نفرق بينكما؟ ولاحظ أن هذه قد حكم فيها حاكم قبله باجتهاد. ماذا نقول يا جماعة؟ نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، عليه أن يقر النكاح على ما هو عليه. واضح؟ لما؟ لأنه لو لم يقل بهذا لاضطربت الأحكام ولم يوثق بحكم حاكم، لأن الثاني نقض الأول فيأتينا بعدهما قاض ثالث يمكن ماذا؟ أن ينقض حكم الأول، وبالتالي هل تستقر للناس أحكام أو تستقيم لهم أحوال؟ الجواب لا. فلأجل هذا الاجتهاد ماذا؟ لا ينقض بالاجتهاد في مثل هذه المسائل. أما كون العالم غير اجتهاده إلى قول آخر، فهنا لا نقول إن الاجتهاد ماذا؟ لا ينقض. بحثنا في النقض، يعني نقطة المسألة في القاعدة في كلمة النقض، ننقض حكم حاكم ونبطله، وها هنا لا يتأتى ذلك. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.